إضاءات رمضانية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. الله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فهذه الأحاديث والآثار تدل على فضل الصدقة والإحسان مع الصوم، وهذا شهر الصيام وشهر الصدقة أيضا، شهر الجود والكرم، شهر التحليل والتسبيح والتحميد، شهر قراءة القرآن، شهر أنواع الخير كلها. فينبغي للمؤمن أن يتأسى بالسلف الصالح في الاستكثار من الخيرات واغتنام الأعمال الصالحات بأنواعها في هذا الشهر الكريم، وبالأخص الصدقة على الفقراء والمحاويج، والعناية بقراءة القرآن والتدبر والتعقل، والإكثار من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، والإكثار من الصلوات في الليل والنهار اغتناما للزمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، يعني سترة من النار، من جنة القتال. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخن، فإن سابه أحد قال فليقول إني صائم، هو جنة من النار لمن صانها وحفظها من سائر المعاصي. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمره. وهكذا جاء في حديث بن حاتم يقول صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة فإن العبد ينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، فمنكم من أحد لا سيكلمه ربه ليس بينه من ترجمان، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمره. فمن لم يجد فبكلمة طيبة. ويقول في حديث معاذ يقول صلى الله عليه وسلم: في حديث معاذ: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ ماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. الصلاة في جوف الليل والصدقة على الفقراء كلها من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار ومحو الخطايا والسيئات. قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون الرب خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هكذا أولياء الله ينفقون ويحسنون ويجهدون يرجون ما عند الله من المثوبة. وينبغي العبد ألا يستكثر ما يفعل، بل ما يقدمه في سبيل الله كله ينفعه قليله وكثيره. فكما أنه لا ينبغي يستقل، بل ينفق ما تيسر من قليله وكثير حسب الطاقة. وكان كثير من السلف يؤثر على نفسه في بعض الأحيان بالطعام، بالسحور، بالعشاء، بغير ذلك، لكن هذا لا يجب، إنما الواجب الصدقة من الفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، خير الصدقة جهد المقل. كنت يبدأ بنفسه، هذا هو المشروع، يبدأ بنفسه وعائلته، وما كان من فضل يجود منه بعد ذلك، هذا هو الأفضل. فإذا أجاد على الناس وطوى وعثر على نفسه فهذا فضل كبير، ولكن لا يجب عليه. وقد مدح الله الأنصار بذلك في قوله جل وعلا: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا من صفاتهم العظيمة، قد يطوي ويعطي ما عنده من طعام للضيف أو للفقير ويبيت طاويا، إيثر لما عند الله من الفضل العظيم والأجر الكبير. ولكن هذا ليس من الواجب وليس من المتأكد، بل إذا دعت الحاجة إليه هذا الإيثار. وإلا فالواجب أن يبدأ بنفسه ويبدأ بمن يعول من أولاد وزوجات، وما فضل يتصدق منه. في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا المعطية المنفقة، والسفلى الآخذة السائلة. ثم قال: وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله ويستغني غنيه الله. فأنت يا عبد الله تلتمس الخير بالصدقة ولو قليل مما يحصل مما يتيسر لك. وهناك صدقات ليست مالية، العناية بالقرآن، التسبيح والتهليل والتكبير، الأذكار والاستغفار، صدقات ليست من معك، بل لا لك فيها الخير العظيم والفضل الكبير من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، كما في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة منها صدقة، يعني على كل محصن صدقة، فكل تكبير صدقة، كل تحميد صدقة، كل تهليل صدقة، الأمر بالمعروف صدقة، النهي عن المنكر صدقة، ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى، لأن الصلاة تستعمل فيها الأعضاء كلها، هذا من فضل الله ومن تيسيره جل وعلا. إضاءات رمضانية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى.